هذا سائل يسأل يقول: نرى كثرة المعاصي في رمضان، فكيف يتوجه ذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان صفدت الشياطين؟ أحسن الله إليك. نعم، بين العلماء أن هذا لا منافة فيه لحديث في أنه عليه الصلاة قال: إذا دخل رمضان سلسلت الشياطين، ولفظ صفدت الشياطين، هذا كله في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي لفظ سلسلت الشياطين. فها عنه أجوبة منها أنه عليه الصلاة والسلام قال صفدت، أي ربطت بالسلاسل، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يموتون، فهذا لا ينفي أنهم يوسوسون بالمعاصي ويقع منهم الشر بهذا، لكن يخف شرهم في شهر رمضان وليس فيه أن شرهم ينقطع. وجواب آخر أيضا، جواب آخر وهو في الحقيقة يجتمع مع هذا ولا ينافيه، بمعنى أنه يخف شرهم. كذلك أيضا جاء في رواية عند النسائي بإسناد صحيح أنه عليه السلام قال: صفدت فيه مردة الجن، صفدت فيه مردة الجن، وهذا إسناد صحيح. وله شاهد أيضا آخر عند النسائي من رواية عتبة ابن فرقد، رواه عنه عرفجة ابن عبد الله السلمي من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفجة بن عبد الله السلمي عن عتبة بن فرقد، وشعبة نعلم أنه روى عن عطاء قبل الاختلاط، وعرفجة بن عبد الله السلمي هذا يعني حكم مقبول يعني، لكن يشهد له الرواية الأخرى، وفيه أنه يصفد فيها كل عات كل شيطان عنيد أو متمرد، خاصة التصفيد والربط و القيد في العتات منهم. فمفهومه أن من لم يكن عاتيا فإنه ربما لا يصفد، فعلى هذا لا ينفي أن يقع منه شر وفساد ووسوس مثل هذا. والخبر الآخر يدل على أن حدة شرهم وفسادهم يخف في هذا الشهر، وبهذا يظهر أنه لا منافات بين الأخبار في هذا الباب. نعم، أحسن الله إليك.